فالنوع ده كان بالقرع لكن بس ما يقع في جزئين مباراه بيطلع الكور كويس بنسميه الكريتوري سيستم الجزء ده بياخد الكور يوديها على فين على النور ده يبقى اسمه كرينا سيستم يبقى نفسه ما سيستم كده لكن ما سيستم كده اروح عند هو بس الكور كل اللي طلع الدموع بنسميه الكريتوري سيستم على الثمانيه يبقى اثنين عندي اكسسوري لكن ما الثاني رقم ثلاثة عندنا الجزء ده الجزء الثالث موجود في الانتيريور دي الجزء الثالث موجود في الانتيريور او الانتيريور في الجزء ده معناه ان دي اكتر من الان عندنا احسن من الان من الان ام طب الجزء ده الموضوع ده مع هنا اول حاجه نص الفتحه كده اسمه جورج تو من دي بقى واحد هو هو فايت تو بقى بتاع فوق تو كان الكلور انا عملت مين بنطار اثنين كان الكلور شو كان الكلور بيتعمل في اسمها لكن ما تبقاش القنبله الطويله ده اسمها ايه مهمة ميزو لازم ما بطش حد عارف ميزو لازم ما بطش بالناس يحمل النور شو انت شو بقى في ايه دي وايه هتقع في النور دي غير اختيارات الوار دور الفؤادي بيقوم بيك دور النور لازم بيك الميزو لازم ما بطش بتفتح فيها في الدور الارض ازاي لكن دي وميزة تجمعوني انا اطلع لكم ان النيل لازم ما تفتح من النور لو انت شفت كل فين بالخط في النور النيل دي من الاسم اثنين اثنين ايه فالكتور اثنين كان الاسم واحد ثاني واحد ايه نيل لازم ما تفتح والشعور فين ده النيل دي تعالى اول حاجه عندنا اللي هي النيل لازم ما تفتح يا ترى النيل لازم ما تفتح موجوده دي رقم واحد عشان اعرف النيل لازم ما تفتح بتاعه طيب قلت الرسمة البوكسي ما قول عارف المنفيرة دي رسمة البوكسي الأول هنا قلت الرسمة دي في قصة فوردلات لما الكاين قصة فوردلات لما الكاين دي مقولة في الأنتر والأسرع عندنا كده النور ماشي يعني هو جين هنا الأنتر والأسرع البعض وقلت أقول يا قلت تحت الأي هنا قلت أقول في قصة فوردلات لما الكاين هذه قصة فوردلات لما الكاين مقولة كام ولا ورس قلت ايه كده ولا لا لا لما اقول انترو لا ترى ضغط وضغط مثل روت ولا اوردر فروت روت مثل ايه روت مثل روت لو شلنا الدكتور من الناس دي وما كان فينا نتفرج عليها هنلاقي الشيء بتاعها من اللوجيك الشيء بتاعها المهم بشيء رقم اثنين واضح يا جماعه ان الرسمه اللي انا عايزينها في الجراف دي جزء واحد في جزء كبير هو اهو في جزء صغير تحت اهو يا ترى مين اللي بيحس ان هذه الجراف انتو تو ارض ولا الجزيرة او يوم الفترة الفترة الثلاثة مجالية هو الرسمة ولا الله يبقى عندنا نشوف الكلام بالظبط وتلاتة من جد. طبعا في العيان اللي يقول دوت ان ايه ولا الحزام في الدكتور عمل ايه بالقمر اي هتديله ايه مش ماله على كان في ده ده كان دي بره خاطر ده اللي انا مش فاهم ده الموت ده اللي كان اسمه روح الطاقه هاي دي لازم ده بقى ضغط بص كده جميع الطاقه تطلع اورج الاحمر تمشي في الطريق الاحمر عشان تفتح دي இப்படிங்க படம் தான் ஒரே சொல்லி மாட்டேன் அந்த அளவு Maybe مليون ونص ب 20 ساعه هيكون كام مليون ونص 15 ساعه طبعا دي بس شرط الوقت في الامتحان، في شرط الفرق. موجودة في النيورون تحسين ان هي الرول بتاعه. اقول له لا دي لازم مره دي لازم مره في الخبوبه طويله كان اتفضل الطاير ريجي يمسك الدموع وكده يمسك الدموع على الشكل ايه النور ده ليه لازم مره ليه ده ما تصحش وهي عشان يمشي هو خوري كده خوري كده اللي حواليه اسمها نيبو تكلم كده يعني بصوا كده ده انا كده ايه لو انا جبت قلم او بيركه المثاليه كده تمام انا دخلت في الجامعه بتاعت مين الكارت بتاعي ليه ملاك المخبط ليه ملاك المخبط ماشية في الجوني كالر اسمها ليه ملاك المخبط عزيز الباب اللي هنا ايه ايه ها ملاك اسمه ايه اسمه مخبط خف طيب ليه ملاك المخبط دي ده عامل لما عندها تبقى البيت نارو الجري شو خوف الجري جدا عزيز الباب عميل يا مبنى الجنين والاكل والمخبط والشرك الحمد لله خلاص ده انت لو فاكر ازاي لو واحد اي لحظه كويس دي يا مولا في طريق الجولان مين اللي هي امتى الجولان يوم الليها جوده الليل الجوده الليل تقدر تقدر تغني اي الجولان ده اللي انت تقوم في الاطفال الجوده الليل كانت عملي تغني اي الجولان خلاص هل ليه الجولان قطع لاهل الليل من غير قطع البروتين ولكن الكوبية دي كأهل المالية دي هي بالطبع تبقى حد الكالوري لا ما تفعلش كويس يبقى نور دي كالوري مالية بالطبع نور دي كالوري مالية المالية مين اللي كالية دي بالطبع المالية بالطبع المالية والقول طبعة المالية بيغير الكوبية السيوت من هايدو فوق هايدو الكوري عشد هايدو الكوري عشد كده ليه اكتر نسبريات طبعة المالية كده يا جعب طبعة المالية طبعاً الميوتين بطلع الكورنيا من ايه؟ من فعل المعيو لمحافظه ايه؟ للوجه انا ايه وفيد الطبع الميوتين كمي ده كورنيا جلسة ومحاجه وفيدك ايه؟ هذا من الكودايا لحن ان تكيل فعل الوطر ايه ايه اعطاه ايه؟ بريد هذا الاسمتها كورنيا اي عيان عنده بالسجل في طبع الميوتين ده ما تفعل حاله ويحضر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يبقى احنا بنتكلم في التوكيل ايه هو ده بس الباقي دي كوريكشن اللي بيتم او العصر وكلمنا النهارده ايه اللي احنا بنتكلم عليه السنه وايه اللي بنرجع عليه السنه خلاص. طبعا قلنا طبعا الجهاز ده بتاع كبير اي حد ممكن يخبر عنده ايضا عنده الهموم عنده اي استخدام تاني يستمر من الدرس ايه مالا ريليشن. طبعا يا جماعه جميع الامراض بتعمل استمولينها في ايه الخارج برضه نفس الكلام ده كان في كونكشن ما بين الخارج وما بين المرض بعد مش الحقيقه ما بقاش ايه طبعات كده العيان ده يا جماعه اي واحد بيصحى كده ما بقتش شايفين كده حاطط له تسليم بيجي سلوك كده بيطلع له ماشي يا جماعه هم بنخليها هي كده عشان هي بتقول ايه انت وانا ده بتروح تحت ما في ده خط الصلصه كده دول ده انت يا باشا يبقى انت بتتعرف على وجود صلصه كده دول تلاقي حد اسمها الجريدي تنشيشك وانا بعمل ايه بعمل جروب ¿Qué es lo que te digo? معاك في الريبورت ده فين؟ قلت لها مش بالذات ومش بالذات ومش هجري، بدا اهتمامي يحصل على ايه؟ يعني المشكله اللي هون يعمل مشكله ايه؟ فين يا فين؟ انا ريبورت يا اما تبدا فين؟ من مين ولاد ما عندكش؟ خلي بعض الاختبار ده افكش الموضوع. اول سؤال في بقى وسط سؤال حاجه اسمه لوردين تيست. بنرجع للفلورتين تيست، دي حاجات الناس النور اللي بيجوش بس يقال يقول لي طب ليه كده؟ العين من النور ده جواب طبعا عندنا كده بيجوش بس انا مش انت انا مش ايه؟ بس ما النور ده انت ما احسن من ده عين انت طب دي ان دي بيجوش بس يبقى من النور ده بيجوش بس زينا كله وبقى هو ايه بصور ايه بصور ايه؟ بالبضاعة وبصور ممكن بصور عندك بصور تعالي ده ايه بصور تعالي هو يحسن كل اللي جوش بس طب يا أكثر ده في طلع رفض كل اللي يجلس يبقى نعم هو استرخش ولا تحت هل معه ولا تحت ست بعد كده هنور عن سبين طبعا جون سلوي سين طبعا بس ده بيلغبط من معاقبين هيعدي فبس يا عاش يا عم العالم لو اتسوى على الدرس يتم لو اتسوى اللي نحن عنده وحتى معاه مرضى يبقى بالصراحة بتاعه معناه ان اتسوى دخل في دي ايه طبينا طبينا فالنقول له عادي ايه كليل فالنقول له انا عادي ما نحاسي ايه كليل الكمبريت اتسراحي الظلمة الرصف فديش حاجة هتعاد الباركة والباركة الساعة والدنيا فالمطلق الدول ايه هيعادي ولا تستان هيعادي مستان ولا هيعادي ايه كليل كده لو قلت له عادة معادة مجرد كليل تبقى باركة لو قلت له عادة هنا كليل واحدة هنا كليل ده ايه او ايه يا باركة فوق يقلنا ايه يقلنا فيه يا مصرمان قول نبقى احلى ما خلق الله نعم انا معايا كتبنا فيها طلاج خلاص مش كده بقى ده اللي هو الاول انا يا شباب هنا بقى بره هنا بقى بره الوحيد التالت ده هو ولا يعني شباب بره عشان حاجه ايه بقى حاجه ده مش حاجه التالت ده بره فلما احنا عايزين نقول ده يعني عايزين نقول ده نعم اه على كل الفيديو يوم بلوم اللي صار أحكم في الأول في الأول في الدكتور استخدم حتى يهم وشيء صار جزء أصلاً كده محل الدكتور بلوم هو اللي كان عليه تر الفم حتى تيجي اللي نين دول صار على عادي فيه شيء أو اللي صار الطبيعي عادي لأن صار على إيه صار إيه الدكتور بنعمل فيت تاني او خلصه هو اسمه برونج تيست بص خلاص خلص ايه رايكم لو يوم الثلاثاء بعد ايه يلا يا معلوش كده خليكم معايا لو يوم الثلاثاء تحت ايه مثلا خدت كلمه الحروف قال لي حاجه عشان هتوصل لحد ايه حتى هلاقي نفسك وانت في السكه عظمه العظم لما تكبر في عظم ده بنسميه خط الصوت يبقى لو الاوبتراكشن تحت او في حد العظم اسمه مرض الصوت ايه رايكم لو الاوبتراكشن هنا في اللور كمان او في الكور سيرفيكال وانا جاي هاخد معايا مين الاوبتراكشن في الكتف على مقدر العظم هيبقى في يماني وهنا العظم دي الاوبتراكشن حته مش بكبر في حاجه جامده لو عايز انا بكبر في حاجه بنسميه ايه الاوبتراكشن ده صوت صوت يا احمديك وطار الحد العظم هارد ستوب في حاجه مريني وما بين العظم ده انت ليه صوت ستوب قولوا لي انا على الاستراحه بتاع هيبقى لو غير الستوب ايه ها طب لو الاستراحه في السكه هنا اهو طب اخدوا معايا ايه بقى الاستراحه الايه صوت ستوب اروح يبقى انا عندي هارد ستوب وعندي صوت ستوب هارد ستوب لو ليه بس ما خدت الاستراحه صوت ستوب لو الاستراحه كده اهي هنا اهو اخد ده اللي هو كان اتكلم هنا اهو فين ده يجي معايا وده يجي معايا في اللور كان رجله في فين يا في الكمون بتاعك ايوه ممكن كده اقول يا جماعه لو هاخد صوت الصوت ده ايش كده ده ناخده اسمه ده لوحده الترنجه بتحكم فين اللور رايت اهو لوحده اسمه اكرمان تنجل يا جماعه شمال الدول عدي كده لو الصراحه مبارش الشمال دول ما يعديش ويرجع من ايه الاخر ده لو بتاعش مثلا عند كتير الشمال بقى الفلور ده يرجع بس الباك فقول لي انت غلط قيمه يبقى انا هاقي مصر بقيت انا عايز من عند عليه الدرام عليه الفلور ده عدى حتى يبقى الاوبريشن ايه فاز بعدها ورجع لجوه من عند الاوبريشن ده الفلور ما عداش ورجع من الحاليه من هنا يبقى عنده الاوبريشن جه هنا فهمت الفكره ده الوقت هنا الايه الفلتر ده لوحده اسمه ايه احط لوجه في اللوزين بس انا هنزل من تحت هنا اللوزين اللي طلبت لا اللي وراه ترجع يعني بس لا وما لا انت ممكن بعض الدور مع بعض بس هو ورا ده المهم ايه جون جراتيت بتستوي لازم تتذكر ان انت تشرب عبيها عم جرا احنا ما خلصت الانفستيجيشن لا خلصت الانفستيجيشن بس يا جماعه ازاي ما نزيل الفضلوكم من وقتكم الجريم بلي كذلك على الخطر اللي كان زيل الوقت شخص على الخطر طيب انت هيك طيب على الخطر اللي كان زيل ثانيا خبروكم الموضوع لو انت خدت اكتري على الشهر بتاع يبقى قلت بس النورمال ايرتينج بتاع التمرات ساك بتصدق يعني بعد شوية اللي مش موجود ساك بتصدق بعد ربع ساعة ودي دلوقتي لما كان الصدق بعد نص ساعة بص بقى احتلال كبير قوي تضاع لي بعد الصدق دي احتمال اعمل يا جماعه اتوقع الاقي الصبغه دي لحد هنا ومش هقدر اعدي يمين ايه كومبليت اور ستراكشر لو لقينا نفس وقت عنده الصبغه دي هنا كومبليت اور ستراكشر ايه رايكم لو ستراكشر اور ستراكشر هيحصل ايه هتلاقي درجه كان حد هنا كده تجيب واحده بص هتلاقي الصبغه بقى ده هنا في دلتا كده شويه حلو طب دي حاجه بقى ريستير اخيرا اعمل دي ايه فشل اور ستراكشر ده هتبقى لو انت بتاخد تيجي فوق اشعه فانت اي رأسي كثيرة في الصوت اللي جاعد فعاد عايزة فيك تستخدم الصوت برضو عشان العيان زمن لو طول لو بينا رأسي الأبيرا إذا معا ايه على طول برضو مستخدمين نمس يا ايه تنبليت او تبكر لأيه في شتا تجيبها في اوقات اهو دي بتبقى عارفة كل ايه ده اسمه بيلينج دوفليك شينج دوفليك يا ايه يا ابي سيوك خليك راجع بتبقى بتبقى بعد ربع ساعة نزل راجع مرات تستخدم بعد ربع ساعة كنت قول اسمه ايه تكريو بلسو جلاتي تقول لي لازم انا كده بالصوره دي مش لازم الشيت ده ان الثقه ده انا عايزها تتغير الدكتور بتاع الدموع تخلي الدموع هي عاديه تبقى لازقه شويه الدموع مش طبيعيه فاهمني مشكله الثقه ده ان هو فيسيولوجي عندي بس تاني مور فيسيولوجي كده ايه المور فيسيولوجي يعني بنيجي نقطه معينه نحطها هنا في الدموع ونحطها هنا في ما تكريشن تبقى من بودرة خشعة دلوقتي دموع بقت مشعة حطيت بودرة خشعة ما تكريشن تبقى مصري دموع دلوقتي مشعة يا جماعة الدموع دلوقتي طبعا هي وهي مش مشعة أقدر أطورها بقى سبيشيال جالس كاميرا الدب اسمه لاتمان سنتيلوجرافي ماليش يبقى ازاي بدور الدموني انا شايلها في الاستيشن جامعه كاميرا خلي دلوقتي الاول حاجه ما ازاي احط عليها تكنيشن تلاقي الفلتر من اللي فات ليه بص السيروس فوضى تكنيشن بتاع ده بيغيرش في السيروس دي اخر حاجه لما بدخل العيال بعد اللي بقى بص كده حاجة ايه؟ ايه اللي فيه ايه مش تاني؟ تصدق؟ بقى فين عن التريد؟